الله أكبر. الله أكبر. بسم الله ما

مسلمات مسلمات مؤمنات مؤمنات

يا أيها النبي No, no, no, no, no.

صدق الله.